السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأبي هو وأمي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وإحسانه وجوده أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقياً ولا محروماً. كما أسأله سبحانه أن يختم مجلسنا هذا بقوله: قوموا مغفوراً لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في يوم القيامة كل محبة وكل صداقة وكل خلة تكون يوم القيامة عداوة إلا المتقين الذين تحابوا على تقوى من الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان في هذه الدنيا يصحب من يشاء، ولكن هذا الصاحب الذي يصحبه الإنسان له تأثير في حياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقيل أيضاً في الشعر: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. أحبتي في الله، كم من صاحب كان سبباً في هلاك صاحبه، وكم من صاحب جر صاحبه إلى مواطن الردى وإلى أماكن تغضب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأمر بينه وبين المشركين في مكة، أراد عقبة بن أبي معيط أن يهدئ الوضع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فعمل وليمة دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه. فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل توقف، فقال له عقبة بن أبي معيط: كل يا محمد. قال: لا، حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال: كل يا محمد. فأبى أن يأكل عليه الصلاة والسلام. قال ثالثة: كل يا محمد. قال: حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقالها مجاملة، لأن من عادة العرب عيب أن لا يأكل الضيف، فقالها عقبة مجاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. أكل رسولنا صلى الله عليه وسلم. انتشر الخبر في مكة أن عقبة ابن أبي معيط قد أسلم. فلما رآه صاحبه في السوق أبي بن خلف قال: أصبأت؟ قال: لا، إنما قلتها حتى يأكل الرجل. قال: لا، حتى تذهب وتبصق في وجه محمد. في ذاك الوقت كان يستطيع أن يقول لا وأنا على دينه، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه قال: لعل تلك الكلمة تؤثر فيه كما أثرت في حمزة رضي الله تعالى عنه يوم أن قال: أتسبه وأنا على دينه، فتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. عقبة بن أبي معيط ماذا فعل؟ أحبتي في الله، ذهب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يأتي عقبة ابن أبي معيط ويعض على يديه من الندم يوم لا ينفع الندم ويعض كل صاحب أضل صاحبه أو أضل كل رجل أضله صاحبه عن طريق الحق على يديه من الندم يوم لا ينفع الندم. أخي الغالي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إن الصحبة قد تكون سبب في شفاعة يوم القيامة. يقول أحد السلف: استكثروا من أصحاب الخير فإن لهم شفاعة يوم القيامة، قال الله: فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. أخي الغالي، قد يظلك الله عز وجل بسبب صاحب تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. تحابا في الله لا لأجل دنيا ولا لأجل مصلحة، لا يحبه ولا يصادقه من أجل أنه فلان بن فلان، لا يحبه ولا يصادقه من أجل أنه في منصب يستطيع أن يساعده متى ما شاء، لا يصاحبه لأنه عنده من الأموال ما عنده، لا، يحبه لله. من يا أخي الغالي الصاحب الذي يستحق أن يكون صاحب لك؟ قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. من هو الصاحب الذي يستحق أن يكون صاحب لك؟ خذ بعض مواصفاته. الصاحب الذي يستحق أن يكون صاحب لك هو الذي إذا رآك يوما تعصي الله قال لك: يا فلان اتق الله. الصاحب الذي يستحق أن يكون صاحب لك الذي إذا رآك انشغلت في أمور الدنيا وملهياتها وشهواتها ولذاتها قال لك: تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نتدارس آية من كتاب الله عز وجل، نتدارس حديث من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الصاحب الحق الذي يستحق أن يكون صاحب لك هو الذي يصدق معك لا يجاملك. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. فلذلك أخي الغالي احذر من صحبة السوء، فإن أثرهم على حياتك أثر عظيم. فالصاحب الذي يجرك إلى المهالك وإلى غضب الله سبحانه وتعالى ستأتي يوم القيامة وتندم على صحبته. وكلكم يعرف الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ونحن في هذا الزمن أحبتي كثر الأصحاب، لكن كثروا في هذه الفترة الأخيرة في التقنيات. تجد الشباب اليوم على الواتس أب وعلى الفيسبوك وعلى تويتر صحبتهم أكثر من المخالطة والذهاب مع بعضهم، فأصبح الواحد وهو في بيته جالس مع أصحابه، يكونون المجموعات والجروبات كما تسمى في الواتس أب مثلا، فتجد بعض الشباب ينشر ما يغضب الله عز وجل ويتداولون في هذه المجموعات ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا كان من أصحابك من هم كذلك فاحذر واخرج ابتغاء مرضات الله، وابحث عمن يذكرك بالله، عمن يدلك على الطريق الذي ينجيك من عذاب الله، الذي يذكرك بتقوى الله، بحب الله سبحانه وتعالى، وأن تكون في مرضات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، وأن يرزقنا الصحبة الطيبة الناصحة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك يا رب العالمين. اللهم طهر أعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا والحرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا. اللهم من كان منهم حياً فمتعه بالصحة والعافية، وأطل عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتاً فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفرانا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.